يعني أن الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم كما بينه فيما بعد. ويحتمل أن يكون المعنى أتدريم الله، أي لا تدريم الله بل أنت جاهل به، ويكون مراد الاستفهام هنا النفي. وقوله ما الله، هذه جملة استفهامية أيضا، وهي معلقة لتدري عن العمل، لأن درى تنصب مفعولين، لكنها تعلق بالاستفهام عن العمل، تكون الجملة في محل نصب. سدت مسد مفعولي تدري. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن شأن الله أعظم من ذلك. إن شأن الله يعني أمره، يعني أمره وعظمته أعظم من ذلك، أي مما تصورت، حيث جئت بهذا اللفظ نستشفع بالله عليك. ثم قال إنه لا يستشفع بالله على أحد. لماذا؟ لكمال عظمته وكبريائه. والشفيع يكون دون المشفوع إليه غالبا، فإذا استشفعت بالله على أحد فمعنى ذلك أنك نزلت رتبة الله عن رتبة ذلك المشفوع إليه، وهذا لا شك نقص في التوحيد. قال وذكر الحديث أي تمامه، رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه ضعف، ولكن معناه صحيح، وأنه لا يجوز لأحد أن يقول استشفع بالله عليك. فإن قلت أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله، وهذا دليل على جواز السؤال بالله، إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزا لم يكن إعطاؤه واجبا. فكيف نجمع بين السؤال بالله وبين الاستشفاع بالله؟ يقال الجمع بينهما أن السؤال بالله لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤول به أدنى من مرتبة المسؤول، بخلاف الاستشفاع، بل يدل على أن مرتبة المسؤول مرتبة عظيمة، بحيث إذا سئل به أعطي. على أن بعض أهل العلم يقول من سألكم بالله أي من سألكم سؤالا بمقتضى شريعة الله فأعطوه، وليس المعنى من قال أسألك بالله، ولكن المعنى الأول أصح، وقد جاء مثله في قول الملك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والمال فسأل بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. من تسبيح الله وقولها تدريم الله وقوله إنه لا يستشفع بالله على أحد، كل هذه الجمل تدل على الإنكار على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه، من قوله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وكان يكرر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا تغير حتى عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، وهذا دليل على أن هذه الكلمة كلمة عظيمة منكرة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بالله عليك، نستشفع بك على الله. ليش؟ لأنه قال إنه لا يستشفع بالله على أحد، ولم يقل لا يستشفع بأحد على الله، فدل هذا على أن المنكر أن يستشفع الإنسان بالله على أحد من خلقه. واضح. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. كيف التنبيه؟ لأن قوله إن شأن الله أعظم دليل على أنه منزه عن إيش؟ عن كل ما ينقص تلك العظمة، وأنه منزه عن كل نقص. الخامسة أن المسلمين يسألونه للسفق لقول الأعرابي نستشفع بك بالله عليك وبك على الله، لأي شيء؟ للمطر، للمطر والغيث. وقول المؤلف أن المسلمين يسألونه، إنما هذا في حال حياته، أما بعد وفاته فلا يسألونه. لو سأل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أن يغيثهم لكان ذلك شركا أكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يمكن أن يسأل الله، انقطع عمله، انقطعت عبادته، كما قال هو صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة. طيب، وبهذا نعرف أن قصة المروية عن الرجل العتبي أو العتبي الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأناخ راحلته عند القبر وقال يا رسول الله إن الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، وإنني قد جئت تائبا الله تعالى، وتوسل إليه بأن يستغفر له. ثم قال أنشد يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبه الآلاء والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وأنه رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وقال إن الله قد غفر لك. فهذه الرواية باطلة لا صحة لها، لأن صاحبها مجهول، والرواة الذين روى عنه أيضا كذلك مجهولون، ولا يمكن أن تصح، لأن الآية ولو أنهم إذ ظلموا، ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا، وإذ لما مضى بخلاف إذا. والصحابة رضي الله عنهم لما لحقهم مجد في زمن عمر ما استسقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما استسقوا بالعباس بن عبد المطلب. قال يا عمر اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله. طيب، ما في فوائد بعد ثانية؟ هي أنه ينبغي أن يقدم الإنسان الأوصاف التي تستلزم العطف لقوله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال. وفيها أيضا الترحم على المذنب، إذا قلنا إن ويحك كلمة ترحم. ثم قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك. في حمايته حماية التوحيد، المؤلف رحمه الله لما تكلم فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافي كماله ذكر ما يحمي هذا التوحيد، وأن جميع طرق الشرك مسدودة، منها ما أشار بقوله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا وأعظمنا قولا أو أفضلنا فضلا اللي انا احفر واحفر هنا فضلا اي ما خالف وأعظمنا فضلا واعظمنا طولا دقيق وافضلنا فضلا واعظمنا طولا هكذا عندكم قولا لا بالطاء طيب فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان طواه ابو داود بسند جيد. يقول انطلقت في وفد بني عامر وهذا الوفد الظاهر انه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع لان العام التاسع من الهجره كثر فيه الوفود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى ذلك العام عام الوفود. فقلنا انت سيدنا فقال السيد الله السيد هو ذو السؤدد والشرف والسؤدد معناه العظمة والفضل والفخر وما أشبه ذلك. قالوا أنت سيدنا وسيد صفة مشبهة على وزن فيعل نعم لأن الياء الثانية زائدة. فقال السيد الله تبارك وتعالى ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سيدكم بل قال السيد الله وذلك لأن ال في السيد ال للعموم ومعناه أن الذي له السيادة المطلقة هو الله. لكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف إليه مثل سيد بني فلان سيد البشر وما أشبه ذلك. أما السيادة المطلقة فهي لله عز وجل. فإن قلت السيد إذن من أسماء الله فالجواب نعم هي من أسماء الله وهي من معاني الصمد. الصمد فإن ابن عباس فسر الصمد بأنه كامل في علمه في حلمه في سؤدده وما أشبه ذلك. وقوله السيد الله لم ينههم عن قولهم أنت سيدنا نعم ولم يقرهم الإقرار الكامل فهو ما نهاهم ولا أقرهم ولكنه أشار إلى أنه لا ينبغي لهم أن يترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة لأن سيدنا سيادة خاصة مضافة لكن السيد سيادة عامة مطلقة غير مضافة. فكأنه أرشدهم إلى أن لا يتجرؤوا حتى يترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة فقال السيد الله. طيب وهل الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا؟ أجاب نعم سيدنا بلا شك لأنه سيد ولد آدم كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه. ولكن المشكلة الآن أن كثيرا من الناس صاروا يطلقون لفظ السيد على من ليس بسيد يطلقونه على من يصح أن تبدل الداء في حقه بها نعم هكذا. وكذلك أيضا يطلقون السيادة على جنس النساء فيقول هذه سيدة ويكتب حمام رجال حمام سيدات كان مقتضى العدل أن يقول حمام سادة كما قال حمام سيدات أو يقول حمام رجال وبعدها حمام نساء. أما يكتب حمام رجال وإلى جانب حمام سيدات يزعلون الرجال نعم. لكن هذه جاءت من الغرب الذين يسودون النساء نعم وأقول يسودون لأن هذا سوده يسوده أي جعله سيدا، لأن سيد أصل سيود لكن في إعلام. ولكن سبحان الله وافق يسودونهن حسا ومعنى. الحقيقة إن ترقية النساء إلى مرتبة أكثر من مرتبه أعلى من مرتبتهن هذا ضرر عليهن أنفسهن، كما أنه يكون على حساب من؟ على حساب الرجال. نعم. طيب، قال السيد الله تبارك وتعالى، وقوله تبارك وتعالى ما معنى تبارك؟ قال العلماء معناه كثرت بركاته وخيراته، ولهذا يقولون إن هذا الفعل لا يضاف إلا إلى الله أو لا يوصف به إلا الله، تبارك. ولا يقال فلان تبارك، تبارك فلان لا يجوز، لأن هذا الفعل خاص بالله أو هذا الوصف على الأصح. لكن العامة الآن يقولون أنت تباركت علينا، لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله عز وجل، وإنما يريدون بقول تباركت علينا أي أصابتنا بركة من مجيئك، هذا معناه. والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان، إينا نصح. قال أسيد بن حضير لما نزلت آية التيمم بسبب العقد الذي ضاع لعائشة، قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. هنا وقول تعالى، تعالى هي معناها بعلى أو هي أبلغ من علاء، هي أبلغ لأنها تفيد التعالي الذي هو العلو والتعالي الذي هو التنزه. ولهذا يقول الله تعالى دائما تعالى الله عما يشركون، أي على وتنزه عما يشركونه به. فقال فقلنا وأفضلنا فضلا، أفضلنا فضلا كيف هذا؟ نعم، يعني معناه أن فضلك فاضل أكثر من فضلنا، أن فضلك يا رسول الله فاضل أكثر من فضلنا، فهي حالة ولا لا؟ طيب، وأعظمنا طولا أي غنى وشرفا. والطول بمعنى الغنى كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ويكون بمعنى العظمة كما في قوله تعالى غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول يعني ذي العظمة والإحسان والغنى وعظم طولا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قال قولوا بقولكم، الأمر هنا للإرشاد، ووجه ذلك أنه لا يجب عليهم أن يقولوا بهذا القول. لو قالوا يا رسول الله يا نبي الله وما أشبه ذلك كاد ولا لا كاد، لكن هذا للإرشاد. إلا أن يقال إن هذا الأمر يتضمن النهي عن الزيادة، فيكون بمعنى لا تقولوا أكثر من ذلك، فإذا حول إلى هذا المعنى صار الأمر إيش؟ للوجوب، صار الأمر للوجوب. وقوله قولوا بقولكم مش قولهم، أنت سيدنا، أنت أفضلنا فضلا، أنت أعظمنا طولا، أو ببعض قولكم بأن تقول أنت سيدنا مثلا أو أنت أفضلنا فضلا. ولا يستجرينكم الشيطان، استجراه بمعنى جذبه، جذبه وجعله يجري معه. فالمعنى لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا غير معروف. فأرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام هنا إلى بيان الأمر الذي ينبغي أن يفعل، ونهاهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن يفعل. نعم. هي عائشة لا شك أنها من سيدات النساء، أقول لا شك أنها. وبينا أن الحماية تعظم كلما كانت المعصية تدعو إليها النفوس كثيرا، أو كلما كانت المعصية أعظم وأكبر فإن الشيطان يلقي في قلب الإنسان الوسائل التي توصل إلى هذا الأمر. ولهذا تجدون باب الشرك حماه النبي عليه الصلاة والسلام حماية بالغة حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة. تجدون باب الزنا حمي حماية عظيمة حتى منعت المرأة من التبرج وكشف الوجه وما أشبه ذلك لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا، لأن النفوس تطلبه. في باب الربا أيضا نعم حمي الربا بحماية عظيمة حتى إن الرجل لا يعطي الرجل صاعا طيبا من البر بصاعين قيمتهما واحدة، ويكون ذلك ربا محرما مع ما في ظلم. فالشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعو إليها النفوس كثيرا، لكنه أعظم الظلم. فالشيطان يحرص على أن يوصل ابن آدم إلى الشرك، فحماه النبي عليه الصلاة والسلام حماية تامة محكمة حتى لا يدخل الإنسان فيه. هذا هو معنى الباب الذي ذكره المؤلف، وأظن بيناه قبل. طيب ما معنى قولهم أنت سيدنا من السيادة المضافة؟ أجازها الشرع، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، وقال قوموا إلى سيدكم، قاله للأوس، وقال في الرقيق المملوك وليقل سيدي ومولاي، وتقدمنا هذا ولا لا؟ فكيف الجمع؟ اختلف العلماء في الجمع، احنا ذكرناه لكم. طيب اختلف العلماء في الجمع، فقال بعضهم ان النهي على سبيل الكراهه والادب، والاباحه على سبيل الجواز، وانه ليس النهي للتحريم حتى يعارض الجواز. وقال اخرون بل النهي حيث يخشى منه المفسدة، وهو التدرج إلى الغلو، والإباحة نعم حيث لا يكون في ذلك محذور. وقال بعضهم إن النهي في الخطاب، أن تخاطب الغير بقولك سيدي أو سيدنا أو ما أشبه ذلك، بخلاف الغائب، لأنه إذا خوطب الشخص بهذا الاسم فربما يكون في نفسه عجب وعلو وترفع، ثم إن فيه شيء آخر وهو خضوع هذا المتسيد، خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له، بخلاف ما إذا جاء على سبيل الغيبة، مثل قوموا إلى سيدكم، أو مثل أنا سيد ولد آدم. إلا أن هذا الجمع يرد عليه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لسيده لمالكه سيدي سيدي، فإن هذا إضافة. ولكنهم قد يجيبون عن ذلك بأن قول تذلل الرقيق لسيده أمر مطلوب، أمر مطلوب، ولهذا يحرم عليه أن يأبق عن سيده وأن يمتنع مما يجب عليه مراعاة سيده فيه. فهنا الآن كم من قول؟ ثلاثة. الأول أن النهي على سبيل الكراهة، والثاني على سبيل الجواز، بيان أن النهي ليس التحريم. الوجه الثاني أن النهي حين يخشى منه مفسدة، حين يخشى منه مفسدة، بغلو المتسيد لهذا السيد أو نحو ذلك. والثالث أن الإباحة حيث لا يكون المسيد أو المسود مواجها بالتسييد أو بالتسويد من سهل يسود. نعم، لأنه إذا خوطب بذلك أدى إلى إعجابه وترفعه وتكبره من وجه، وإلى إذلال المتسود له من وجه آخر، حيث يخاطبه بوجه يقول أنت أرفع مني، ففيه نوع إذلال. وأنت عبد الله أولى. أما إذا كان على سبيل الغيبة مثل سيد بني فلان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من سيدكم يا بني عبد قيس؟ نسيت، يا بني فلان. قالوا: سيدنا الجد بن قيس، إلا أننا نبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ فقال: من سيدكم؟ كقوله في الأوس: قوموا إلى سيدكم. وكذلك قولك: أنا سيد ولد آدم. وأورد على هذا الاحتمال، على هذا الجمع، إيش؟ ما الذي أورد يا رشاد؟ ما الذي أورد على هذا الجمع؟ سيواجهه؟ إيه؟ فأباح له أن يواجهه بذلك. طيب، وأجيب لسيده؟ لا، نعم. طيب، وأن هذا لا بأس به بالنسبة بين السيد ورقيقه. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا جائز، لكن بشرط أن يكون هذا الموجه إليه السيادة أهلا لذلك. أما إذا لم يكن أهلا فإنه لا يقال له هذا، مثل لو كان فاسقا أو زنديقا أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يمكن للمسلم أن يقول له يا سيدي مهما كان، حتى لو فرض أنه أعلى منه رتبة أو جاها أو شرفا أو ما أشبه ذلك، فلا يقول له هذا. وقد جاء في الحديث: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنكم إذا قلتم ذلك أغربتم الله، لأنه ليس بسيد في الواقع. فإذا كان أهلا لذلك وقاله الإنسان وليس هناك محذور، فلا بأس به، لا بأس أن يقول سيدي أو أن يقول يا سيدنا. وأما إذا خشي المحذور فإنه لا يجوز. فإن قلت في قولهم: أنت سيدنا، والرسول قال: سيد الله، كيف، ما هو المحذور الذي يخشى منه؟ يخشى أن هؤلاء يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام غلوا كاملا، لأنهم كما يبدو حديث أحد بإسلام، لأنهم جاءوا وفدا. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه أننا تنقالوا يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. يا رسول الله، هذا نداء طيب. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. المعنى: لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا فتقول يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله، يا نبي الله. ومعنى آخر في الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني إذا دعاكم الرسول لا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم وجبتم وإن شئتم لم تجيبوا. فهو كقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيكم. المهم أن قولهم يا رسول الله دعاء سليم. طيب، يا خيرنا، صح، هو خيرهم. وابن خيرنا، هذا غير صحيح، لأن أبا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم. ولكن إن أرادوا بالخيرية خيرية القبلية فهذا صحيح، لأن أبا الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وهم من أشراف قريش وأسيادهم. وكذلك نقول في سيدنا وابن سيدنا. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قولوا بقولكم الذي خاطبتموني به أولا وهو يا رسول الله. الدليل قوله أنا محمد عبد الله ورسوله. وقوله ولا يستهوينكم الشيطان أي لا يستميلنكم الشيطان فتهووه وتتبعوا طرقه. ونظير ذلك قوله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض. نعم قال أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الوصفان أبلغ وأكرم وأحسن وصف يتصف به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر الله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعظم المقامات، فذكره في مقام الإنزال، إنزال القرآن عليه، كقوله تبارك الذي نزل الكتاب الفرقان على عبده، وذكر ذلك في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وذكره في مقام المعراج، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وذكره في مقام الدفاع عنه فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. نعم ووصف الله أنبياءه بذلك في العبودية في مقام الثناء عليهم، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ولا شك أن العبودية لله من أجل أوصاف الإنسان، لأن الإنسان إما أن يعبد الله أو يعبد الشيطان. قال الله عز وجل في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وش يقابله؟ وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فالإنسان لا بد أن يتعبد لشيء، إما لله وإما للشيطان، كما أنه لا بد أن يقاتل إما في سبيل الله وإما في سبيل الطاغوت والشيطان. قال ابن القيم في النونية رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبنوا برق النفس والشيطان. أعوذ بالله. الرق الذي خلقوا له وعباد الله هربوا منه، لكن هل تحرروا؟ أبدا، بنوا برق النفس والشيطان نسأل الله العافية. فإذا أو أشرف أوصاف الإنسان أن يكون عبد لله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، هذا أشرف وصف الإنسان. والشاعر يقول في معشوقته لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. شوف أعوذ بالله، يقول لا تقول يا فلان يا عبد الله يا محمد يا خالد يا سليمان، لا قل يا عبد فلانة، ما ندعي عليه معشوقة اسمه. نعم فإنه أشرف أسمائي. إذن عرفنا أن التعبد للمحبوب أنه من الأوصاف التي يحبها العابد، أليس كذلك؟ وهي بالنسبة لله أشرف وصف الإنسان أن يكون عبد لله. قال ورسوله، هذا أيضا من أشرف أوصافه، لأن رسول الله عز وجل في قمة الطبقات الصالحة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والنبيين يدخل فيهم الرسل، بل هم أفضلهم وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولو العزم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. هل يمكن أن نجد وصفا أشرف من هذين الوصفين؟ عبد لله ورسول لله، يختاره الله عز وجل من بين سائر الخلق ليبلغ هذه الرسالة العظيمة. والله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالرسل أهل للرسالة لأن عندهم من العبادة لله والتحمل على أداء عباد الله ما ليس عند غيرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما أحب، أنا محمد عبد الله، أنا محمد هذا اسمه العلم، عبد الله وصفه ورسوله أيضا وصفه. ومن عبارات المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام يقول إنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نعم، وقد تطرف في حق الرسول عليه الصلاة والسلام طائفة غلت فيه حتى عبدت وأعدته للسراء والضراء وصارت تعبده من دون الله وتدعوه من دون الله، وطائفة أخرى كذبت وأنكرت وزعمت أنه كاذب ساحر كاهن شاعر مجنون، وتوسط من أنعم الله عليهم وقالوا إنه عبد الله ورسول الله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها، التي أنزلني الله عز وجل، ما نافية ومفعول أحب، أن وما دخلت عليه في كون المصدر مفعول أحب، يعني ما أحب رفعتكم إياي فوق منزلتي، لا في الألفاظ ولا في الألقاب ولا في الأحوال أبدا. لا تجعلوني مع الله إلها أكشف الضر وأذب الخير، ولا تنزلوني فوق منزلتي في الألقاب والأسماء والأوصاف. ولهذا نهى أن نغلو فيه كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم. وقول أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزل الله يستفاد منها أن الله عز وجل هو الذي يجعل الفضل في عباده وينزلهم منازلهم. قوله الذي أنزلني الله، وهذا واضح الحديث في أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد غاية الحناية حتى في الألفاظ. مناسبة الباب للتوحيد لكتاب التوحيد ظاهرة هنا، شو المناسبة؟ حماية التوحيد، والتوحيد يجب أن يحمى من كل وجه حتى في الألفاظ. نعم. ثم قال باب ما جاء في قول الله تعالى، لا فيه في مسائل. نعم، فيه مسائل. الأولى تحذير الناس من الغلو. نعم، من أين تؤخذ؟ ولا يستهوينكم ولا يستجرينكم الشيطان. وجه التحذير المؤلف ما قال نهي الناس، وجه التحذير أن الرسول صلى الله عليه وسلم أضاف هذا إلى الشيطان، والإنسان يجب عليه أن يحذر من كل ما كان من طرق الشياطين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولهذا نهينا أن نأكل باليسار أو نشرب باليسار. ليش؟ لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ولكن أنا آكل طعام وبشرب. إذا أخذت الإناء باليد اليمنى تلوث بالطعام، ثم أتعب الناس اللي يغسلونه بعد. وش الحيلة؟ يقول نوسخ الإناء ولا نوسخ السنة، صحيح؟ طيب، على أنه يمكن أن لا توسخ الإناء، ما يمكن تضع مثلا على راحتك، ها؟ والغالب الإنسان من راحته ما تتلوث بالطعام. أو نقول أيضا نزل مسكة الإناء، خصوصا إذا كان كأسا، من أسفل. نعم، ثم عليك بإبهامك وسبابتك ويكون التلويث قليلا. والمهم أن نشعر بأنه حرام، حرام مو مكروه. نحن إذا شعرنا أنه حرام عرفنا كيف نتخلص، ولا لا؟ لأن الحرام ما يجوز إلا عند الضرورة. هنا طيب، ومن فوائد المثل الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. وش يقول؟